الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فيحرص الإسلام كل الحرص على حماية النفس البشرية وتجنيبها كل أمر يضر بها على نحو مباشر أو غير مباشر. فلقد عني الإسلام بالإنسان في كل مجال من مجالات حياته، عني بأمر دينه وبأمر دنياه، عني به من الناحية الصحية والنفسية والمالية والاجتماعية. ولقد كانت عناية الإسلام بالإنسان من الناحية الصحية عناية متميزة، سبق الإسلام فيها كل عناية توصل إليها بنو البشر في تعاملاتهم فيما بينهم، ومن ذلك ما يعرف اليوم بالحجر الصحي الذي يقصد منه عدم تعرض الإنسان لأمراض موجودة في بعض البيئات وعدم نقل الأمراض من البيئات الموبوءة إلى البيئات السليمة، وهو ما تفاخر به الحضارة اليوم، وفات على أولئك المفاخرين أن الإسلام قد سبق إلى ما يعرف بالحجر الصحي منذ ما يزيد على 14 قرنا، سواء كان ذلك بالنسبة للآدميين أو بالنسبة للحيوانات. فنهى الإسلام من كان في بلد انتشر فيه وباء من الأوبئة أن يخرج منه إلى مكان آخر ليس فيه وباء، مخافة أن يكون ناقلاً لذلك الوباء فينشره بين أهل تلك البلاد التي انتقل إليها. ونهى في المقابل من كان في بلاد سليمة صحيحة أن يقدم إلى بلاد موبوءة حماية له عن ذلكم الوباء المنتشر في البلاد التي قد عقد العزم على القدوم إليها. من ذلك ما ثبت أن عمر رضي الله عنه خرج من المدينة قاصدا للشام ومعه جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلما وصل حدود الشام بلغه أن الطاعون قد انتشر بها، فاستشار الصحابة فدعا بالمهاجرين الأولين واستشارهم في أمر القدوم إلى الشام أو الرجوع إلى المدينة، فاختلفوا عليه من مشير بالرجوع إلى المدينة، ومن مشير بمواصلة السير إلى الشام. ثم دعا الأنصار فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، ثم دعا بمشيخة مهاجر الفتح من قريش فلم يختلفوا عليه وأشاروا عليه بالرجوع. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا، أي إني مصبح راجع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة، وكان من أمراء الشام إذ ذاك: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن ابن عوف ولم يكن موجودا، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع بأرض، يعني الطاعون، فلا تقدموا إليها، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فسر عمر بذلك، حيث أن ما قاله عبد الرحمن كان فيصلا في هذا الأمر، وكان فيه رد على الذين اعترضوا على عمر. فهذا الحديث دليل على أن الوباء إذا وقع في بلد لم يحصن بمن في البلد أن يخرجوا منها، مخافة أن يكونوا ناقلين لذلك المرض، فيكون ذلك سبباً في انتشاره في بلاد لم يكن موجوداً فيها، ولربما لم ينتشر بها لولا ما كان من أولئك الذين خرجوا من البلاد الموبوءة. وجاء في الحديث الآخر: إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تقدموا إليها، وإذا وقع فيها الطاعون وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فهذان الحديثان يدلان دلالة ظاهرة على أنه إذا وقع مرض معد في بلد فليس لأهلها الخروج منها فرارا من ذلك المرض، ومخافة أن يؤدي خروجهم إلى نشر ذلك المرض. وإذا لم يكونوا فيها فلا يحسن بهم أن يقدموا إليها، إذ هم بذلك يعرضون أنفسهم للضرر أو للهلاك، والإنسان منهي أن يوقع بنفسه في التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإنما يمنع من السفر من البلاد الموبوءة إذا كان ذلك فرارا من المرض، لأنه فرار من قدر الله عز وجل، ولأن ما كتبه الله وقضاه سيصيب الإنسان مهما كان متقيا لذلك. ومراعاة الحجر الصحي والبعد عن مواطن الأمراض وتحاشي الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشارها لا ينافي التوكل على الله، بل لعله ضرب من أضرب التوكل، لأن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أأعقلها أم أتوكل، قال اعقلها وتوكل. فالتوكل والأخذ بالأسباب يكمل بعضهما بعضا. وكما أرشد الإسلام إلى توقي العدوى بين بني البشر وأمر بما يعرف اليوم بالحجر الصحي، فقد أرشد إليه بالنسبة للحيوان، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، أي لا يرد موارد الماء من غنمه أو إبله مريضة على من إبله أو غنمه صحيحة، مخافة أن يكون سبباً في نقل المرض إليها، وذلك ضرب من أضرب الحجر الصحي. فجدير بنا أن نحرص كل الحرص على توقي الأسباب التي تنشر الأمراض، سواء كان ذلك بين بني البشر أو بين الحيوانات، بل حتى بالنسبة للنباتات، فلا نخلط ما هو مصاب بشيء من الأمراض بما هو سليم، مخافة أن يكون ذلك سببا في انتشار العدوى إلى الأشياء السليمة. كل ذلك حرص على حماية الناس من الأمراض ودفعا للضرر عنهم، سواء كان على نحو مباشر أو غير مباشر. وبذلك سبق الإسلام التشريعات الحديثة في الحرص على حماية الناس في أنفسهم وفي أموالهم عن كل أمر يضر بهم، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وألهمنا الصواب والرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.